إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب المياه في الحديث 13 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. وهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أن المرفوع منه ضعيف، ولكن صح موقوفا عند الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فالحديث صحيح من قول الصحابي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهذا الحكم مما لا يقال بالرأي، الحلال والحرام لا يقالان بالرأي، وإنما هو وحي. ولذلك العلماء يقولون هذا الحديث وإن كان موقوفا على الصحابي إلا أن له حكم الرفع، فهو من المرفوع الحكمي. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث: قال: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. والمراد بالميتة ها هنا أي التي تموت بغير صنع الآدمي من هذه الأصناف التي ذكرها، كأن يغرق أو أن يموت من البرد أو من شدة الحر أو غير ذلك. فهذه المذكورات إن ماتت على هذه الصفة بغير زكاة شرعية فهي حلال. قال: الجراد والحوت، فأما الميتتان، هذا تفصيل بعد الإجمال. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد مفرده جرادة، والذكر والأنثى منه سواء، يعني يقال على الذكر جرادة وكذلك على الأنثى. قالوا: إنه مشتق من الجرد أو الجرد، لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده أي أنهاه. وأما الحوت فهو السمك، وقيل العظيم من السمك، كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: فالتقمه الحوت. وهذا الحديث يدل على تحريم الميتة، ووجه الدلالة فيه أن الشرع استثنى من الميتة صنفين أو أمرين، فقال: أحلت لنا ميتتان. والعلماء يقولون إن الاستثناء معيار العموم، أو إن الاستثناء فرع على العموم، فالأصل في الميتة أنها حرام إلا ما استثنى الدليل. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، فكل ميتة حرام إلا ما استثنى الدليل. ومما استثناه الدليل الجراد والحوت، مما استثناه الدليل الجراد والحوت. أما الحوت فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله. إذن هذا الحوت الذي ألقاه البحر كان ميتا. قال: لم نرى مثله، يقال له العنبر. قال: فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا إن كان معكم. قال: فأتاه بعضهم بشيء فأكله النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الباب وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، وحديث جابر رضي الله عنه دليل على إباحة ميتة البحر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب شيئا مما فيه، وهذا مبالغة منه في تطييب نفوسهم لبيان حل هذا الذي ألقاه البحر. وكذلك الجراد، فإنه يؤكل مطلقا سواء مات باصطياد أو بزكاة أو مات حتف أنفه بسبب برد أو حر أو غير ذلك، فكل هذا حلال. أما إن مات الجراد أو السمك بسبب أمر خارجي كالمبيدات السامة فهذا يحرم أكله للضرر، يحرم أكله للضرر. قال: أحل لنا ميتتان ودمان. وأما الدمان فهما الكبد والطحال، الدمان هما الكبد والطحال. كذلك الاستثناء هاهنا يبين لنا أن الأصل في الدم أنه لا يحل شربه ولا يحل أكله. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فلما جاء الاستثناء هاهنا دل على أن الدم المسفوح لا يجوز الإنسان أن يشربه ولا أن يأكله، إلا إذا كان هذا الدم في عروق الميتة أو في عروق البهيمة التي ذبحت وظهر بعض هذا الدم أعلى الماء الذي يطهى فيه اللحم، فهذا مما لا حرج فيه. عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أن ذلك كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما نجاسة الدم إذا لطخ الثياب أو لطخ المكان فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، على نجاسة الدم، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله. وبعض أهل العلم قال إن الدم ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بآثار كثيرة. من هذه الآثار مثلا قول الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وكذلك ابن عمر كانت له بثرة في وجهه ففقأها وصلى صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ رضي الله عنه ولم يتوضأ. وكذلك عمر بن الخطاب لما طعن ومات بسبب هذه الطعنة صلى في دمه صلى الله عليه وسلم، وكذلك رضي الله عنه. وكذلك الصحابي الذي كان في ثغر من ثغور المسلمين فطعنه العدو وما قطع صلاته حتى فرغ من صلاته. فكل ذلك قد يرجح القول بأن الدم ليس بنجس، لأن الدم ليس بنجس. فهذا الحديث كما قلنا دليل على أن السمك والجراد إذا مات في ماء فإنه لا ينجس. طيب لو مات غير السمك والجراد كبهيمة أو غير ذلك، قلنا الراجح في ذلك أن العبرة بتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا كان الماء باقيا على أصله لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإن الصحيح أنه طاهر، يجوز لك أن تستعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما مضى عن بئر بضاعة، هذه التي ترد إليها السباع وكذلك يلقى فيها الحيض والنتن وغير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ومما له علاقة بذلك في الأيام المعاصرة ويذكره العلماء كذلك في فقه النوازل، هذا الماء الذي تحول وتغير من نجس إلى طاهر ببعض التفاعلات الكيميائية. فنجد بعض الدول مثلا ممن عندها نقص في مسألة المياه تحول مياه الصرف والمجاري وغير ذلك إلى مياه للشرب والاستعمال والاغتسال. فكانت فتاوى المجمع العلمي واللجنة الدائمة وفتاوى كثير من أهل العلم أن الماء طالما أنه صار لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته فالصحيح أنك يجوز لك أن تستعمله كما تستعمل الماء الذي هو في أصله طاهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وهذا الحديث حديث صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة. وقد ذكر بعض الباحثين ممن كتب رسالة في هذا الحديث خاصة لأن من العلمانيين وممن يقدمون العقل على النقل من طعن في أحاديث منها هذا الحديث، فألف بعضهم رسالة أسماها الإصابة في صحة حديث الذبابة وذكر 50 طريقا لهذا الحديث، فهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا وقع الذباب، وهذا مفرد وجمعه أذبة أو ذبان كغراب وغربان، وسمي بذلك إما لأنه كثير الحركة والاضطراب أو قيل لأنه كلما ذب آب أي كلما دفع عاد. قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وفي لفظ في إناء أحدكم، وفي حديث أبي سعيد إذا وقع في الطعام ما الذي يجب عليك أن تصنعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه. قال فليغمسه أي في الطعام والشراب، ثم علل أمره صلى الله عليه وسلم قال إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فأملقوه أي فاغمسوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا للأبدان وإنما كان طبيبا للقلوب صلى الله عليه وسلم، وما تعلم الطب، ولكن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الإناء؟ قال فإنه يقدم السم، إذا وقع يتقي بجناحه الذي فيه السم ويؤخر الشفاء ويؤخر الشفاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب لكي يخرج الشفاء لهذا الداء، لكي يخرج الشفاء لهذا الداء، ولكي نقابل هذه المادة التي سقطت من جناح الذبابة والتي تحمل السم نقابلها بدوائها، نقابلها بدوائها. ولم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب من هذا الإناء، لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتم عليك أن تشرب من هذا الإناء، ولكن غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي إن تركت الذبابة أو إن رفعتها دون غمسها وقد سقط السم في هذا الإناء أن يأتي من هو بعدك فيرى ذلك، يرى الإناء نظيفا لا شيء فيه يشرب وقد حمل الإناء هذا السم. إذن لا يطعن في هذا الحديث ويقال كيف للنبي صلى الله عليه وسلم النظيف الظريف كما يعني نقل بعضهم عن الغزالي المعاصر هذا محمد أنه كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام، وبالتالي كان كأسلافه رادا لهذا الحديث. أبو ريا محمود أبو ريا رد هذا الحديث، وتبعه في ذلك محمد الغزالي الإخواني رد هذا الحديث في كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، السنة بين أهل الفقه والحديث، بل وضع قاعدة يعني خبيثة، هذه القاعدة يترتب عليها عنده أن يرد كل أحاديث الآحاد. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ربيع حفظه الله في الرد عليه. ما هي هذه القاعدة؟ كان يقول: أحاديث الآحاد ما ينبغي أن تكون سببا في تفريق الأمة والصد عن الإسلام ولو كانت في أعلى درجات الصحة. كان يقول هكذا: أحاديث الآحاد ما ينبغي أن تكون سببا في تفريق الأمة والصد عن الإسلام ولو كانت في أعلى درجات الصحة. وبالتالي كان يفتي من يسافر إلى بلاد شرق آسيا ككوريا والصين، يفتيهم بماذا؟ بألا يذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. هناك بيأكلوا الضفادع والسباع والكلاب والقطط وغير ذلك، فكان يقول: لا يجوز لك أن تذكر لهم هذه الأحاديث. وكذلك حديث الذبابة، رد حديث الذبابة، وكذلك رد حديث فقع عين ملك الموت، وكذلك رد حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله، ورد أحاديث كثيرة هي من قبيل الآحاد بسبب هذه القاعدة الضالة التي قعدها. والغزالي كغيره من هؤلاء الذين يقدمون عقولهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحسب أنه بذلك ينصر الإسلام ويقرب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالغمس فقط، ولم يأمرك بأن تشرب من هذا الإناء. طيب، هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على طهارة الذباب حيا وميتا، على طهارة الذباب حيا وميتا. فلو وقع في الإناء وغمسته وأخرجته وما زال حيا فلا يؤثر في الإناء، ولو غمسته ومات في الإناء كذلك لا يؤثر في الطعام ولا في الشراب، لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالغمس ولم يأمرك بالإراقة كما في لعاب الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: فليرقه. أما ها هنا فأمرك بالغمس فقط صلى الله عليه وسلم، فلك أن تنتفع بهذا الطعام وهذا الشراب بعد الغمس. هل هذا مخصوص بالذباب وحده؟ لا، وإنما هو في كل ما ليس له نفس سائلة، أي ليس له دم له يسيل وليس متولدا من النجاسات، كمثل ماذا؟ كالزنبور والعنكبوت والخنفساء والنحل والبق والبعوض. قال ابن المنذر رحمه الله: جاءت الأخبار عن الأوائل، أي عن سلف هذه الأمة، موافقة لهذه السنة، وقال عوام أهل العلم بأن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك. قال أبو عبيد: قال لأنها لا دم لها فاستوى فيها الحي والميت. والصراصير كذلك، كل ما يهمكش سيبك، فبتحب الشيبس معك. ايه؟ نعم، هو إن شاء الله الوجوب يعني، حتى لا يتأذى به من بعد. وهذا الحديث يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به. وللأسف هناك من لا يصدق مثل هذه الأحاديث إلا إذا أثبتها الطب. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ابتداء هكذا قبل أن يكشف الطب عن صحة ما جاء فيه لا يصدقون، أما إذا جاء الطب فإنهم يصدقون. وهذا حال الملاحدة وحال العلمانيين وحال هؤلاء الذين يقدمون عقولهم على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يستدل به على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. آخر حديث: قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن الراجح أن الحديث صحيح، له طرق يقوي بعضها بعضا، بل جاء عند الحاكم على شرط البخاري كما قال الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث البلوغ، له تخريج على أحاديث بلوغ المرام، قال في هذا الحديث على شرط البخاري. طيب لماذا ذكره الحافظ هاهنا؟ هل هذا الحديث له علاقة بباب المياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث الأصل أن يذكر في باب الأطعمة، في باب الصيد من طارد بهيمة، لماذا ذكره الحافظ ابن حجر هاهنا في باب المياه؟ السبب في ذلك أن هذا المقطوع قد يقع في المياه، هذا المقطوع قد يقع في المياه، فمن قال بأن الماء يتنجس بملاقاته النجاسة دون النظر إلى التغير قال بأن الماء صار نجسا، ولذلك ذكره الحافظ ابن حجر هاهنا رحمه الله. راوي هذا الحديث هو أبو واقد الليثي، أسلم قديما وشهد بدرا، وهو يعد من أهل بدر، وخرج إلى مكة فجاور بها سنة، ومات سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله حديث مشهور، حديث ماذا؟ حديث ذات أنواط، حديث ذات أنواط. هذا الحديث له سبب ورود، وقلنا قبل ذلك ينبغي أن نعلم سبب الورود، سبب الورود مما يعين على فهم الحديث، والحكم الذي وسبب الورود يدخل قطعا فيما يستنبط من أحكام الحديث، فنعلم سبب الورود وسبب النزول كذلك، حتى لا نفسر الحديث بما يخالف سبب الورود، ولا نفسر الآية بما يخالف سبب النزول. فقال هاهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع، أي ما أبين من البهيمة، أي من ذوات الأربع، من الإبل والبقر والغنم أو من كل بهيمة، وهذا أعم. قال فهو ميت، فهو ميت أي لا يحل أكله، والميت نجس كما هو معلوم. لكن فص العلماء بعض أمور من هذا الحديث، كالذي يقطع من حيوان هو طاهر حال حياته وحال ميته كالجراد وكالسمك، فلو قطعت شيئا من السمك وهو حي، قطعت ذيل السمكة أو قطعت رجل الجرادة لتأكلها مثلا قبل أن تموت، فهذا ليس بنجس. كذلك يستثنى من هذا الحكم الشعر والصوف والوبر والريش، إذا قصت هذه الأشياء وأزيلت عن البهيمة وهي حية فهي كذلك طاهرة وليست بنجسة. وكان هذا هو آخر حديث في هذا الباب، باب المياه، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بباب الأنية. نعم نعم، وكذلك فارة المسك من الغزال، لأنها تشبه البيضة، فارة المسك التي تخرج من الغزال ويصنع منها هذا المسك تدخل في هذا الحكم لأنها تشبه البيضة. نعم ها؟ لم أذكر؟ طيب. سبب الورود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان أهل المدينة يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم وهي حية، كانوا يجبون سنم الإبل، سنام الإبل وهو حي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. وهذا السبب ذكره الترمذي رحمه الله. ويدخل في هذا الحديث ما يصنعه بعض الجزارين في الأضحية، ماذا يصنع؟ يقطع رجل البهيمة حتى لا تفر، يقطع رجل البهيمة حتى لا تفر قبل أن يذبحها، فهذا كذلك يدخل في حكم هذا الحدث. نعم ها؟ وكذلك الطريقة التي فرت من الصياد فما قطع منها كذلك وأصابها من جراحات فلا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الحكم. عايزين نوفر شوط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.